على النبيين على كل واحد من النبيين لا يبعث محمد وأنت حي لتؤمن به ولتنصرنه، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم ما أخذتم على ذلك مصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فالصواب أن الخضر ميت لأمرين، الأمر الأول أنه لو كان حيا لجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به، ولا يمكن أن يكون عبد صالح أو نبي ولا يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن به ويتبعه. وثانيا لو سلم أنه باقي فإنه يشمل هذا الحديث، يموت بعد مئة سنة، لا يبقى بعد مئة سنة، ولا يعتبر هذا شذوذ كما قال النووي، يقول الشذوذ ليس بظاهر. نعم، يقول مستثنى، الخضر مستثنى، يقول معمر مستثنى، يقول عام مخصوص، يقول انهم من المعمرين، لهم أدلة أخرى ما أذكر شيء من أدلتهم. نعم، الشيخ الإسلام ذكر القولين، قال إنه ميت، وذكر القول الثاني إنه القول الثاني وأنه حي وأنه على البحر مثل ما قال النووي، ذكر القولين. نعم. حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو خالد عن داود واللفظ له حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سليمان بن حيان عن داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك سألوه عن الساعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأتي مئة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة يوم. حدثني إسحاق بن منصور قال يعني نفس منفوسة عن مخلوقة، نعم، يعني فيها نفس وفيها روح وهي نفس المخلوقة. نعم، أما الأموات فإنهم باقون في قبورهم. نعم. حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو الوليد قال أخبرنا أبو عوانة عن حسين عن سالم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم ما من نفس منفوسة تبلغ مئة سنة، وقال سالم تذاكرنا ذلك عنده إنما هي كل نفس مخلوقة يومئذ. نعم، يعني منفوسة بمعنى مخلوقة. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي ولا تسبوا أصحابي لا تسبوا أصحابي لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. وهذا فيه تحريم سب الصحابة وأنهم من المعاصي من الكبائر، فاختلف العلماء في الساب الصحابي هل يقتل أو يعزر على قولين، ذهب بعض المالكين أنه يقتل من سب أحد من الصحابة قتل، وقيل يعزر. نعم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الصحابة على من عداهم، قال لا تسبوا أصحابي هو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصيف. النصيف لغة في النصف، يقال نصف ونصف ونصف ونصيف، أربع لغات. والمعنى أن لو أنفق أحد الصحابة مد وهو ملء كفة الرجل المتوسط أو نصف المد يتصدق به، وأنفق غيرهم مثل أحد ذهبا لكان ثواب الصحابي الذي أنفق المد ونصف المد أكثر من ثواب من أنفق مثل أحد ذهبا. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لخالد بن الوليد لما حصل بينه وبين عبد الرحمن بن عوف سوء تفاهم، وكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من السابقين الأولين الذين أسلموا قبل الفتح قبل صلح الحديبية، وكان خالد بن الوليد ممن تأخر إسلامه وأسلم بعد صلح الحديبية وقبل فتح مكة، فخالد ممن تأخرت صحبته وعبد الرحمن ممن تقدمت صحبته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب خالد يقول لا تسبوا أصحابي يعني الذين تقدمت صحبتهم، فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم من نصيف ولا نصيفة. هذا فيه التفاوت بين الصحابة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب من تأخر صحبته يقول لا تسب من تقدم صحبته، فإنك لو أنفقت مثل أحد يا خالد وأنفق عبد الرحمن مد أو نصف المد ما بلغت من الثواب مثل ما بلغ. فإذا كان هذا التفاوت بين الصحابة أنفسهم فكيف بمن بعد الصحابة؟ وخالد ممن أسلم بعد صلح الحديبية وقبل فتح مكة، وهناك أيضا الطبقة الثالثة الذين أسلموا بعد فتح مكة، ومنهم أبو سفيان وابناه يزيد ومعاوية وقال لهم الطلقاء. فالذين تقدم الإسلام والسابقون الأولون هم الذين أسلموا قبل صلح الحديبية، وسمى الفتح سماها الله فتحا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا وصلح الحديبية. فقال عمر: يا رسول الله وفتحه؟ قال: نعم، سمى الله فتحا لما جاء بعده ولما يعقبه من النصر. فصلح الحديبية هي حد فاصل، فمن أسلم قبلها فهو من السابق الأولين، ومن أسلم بعدها فليس من السابق الأولين. ثم إليهم من أسلم بعد صلح الحديبية وقبل فتح مكة، ثم إليهم الطبقة الثالثة الذين أسلموا يوم الفتح وقال لهم مسلمة الفتح، وهم مثل أبي سفيان ومثل ابنيه معاوية ويزيد، كلهم وقال لهم الطلقاء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. نعم، إذا سبه لدينه نعم قد يص... أما إذا سبه للغيظ فلا، الغيظ والغضب. نعم. من أين جاءنا من الكبائر؟ من الكبائر لعظم منزلة الصحابة رضوان الله عليهم، ولأنهم نقلوا الدين ونقلوا الشريعة، ولأن الله زكاهم وعدلهم. نعم، هذا سب الصحابة، سب الواحد والاثنين، أما سب الجميع إذا كان تكفير وتفسيق هذا ردة والعياذ بالله، وإذا كان غير تكفير وتفسيق فهو فسق وكبيرة. نعم، إذا من كفر الصحابة وفسقهم هذا يكون مرتد والعياذ بالله، لأنه مكذب لله، لأن الله زكاهم وعدلهم ووعدهم بالجنة وقال كل وعد الله حسنا، فمن كفرهم فقد كذب الله، ومن كذب الله فقد كفر، من كفرهم أو فسقهم. لا، الحجة قائمة عليه، الحجة قائمة. نعم. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء فسبه خالد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. وهذا التفاوت بين الصحابة أنفسهم، بين خالد وبين عبد الرحمن، فكيف بالتفاوت بين الصحابة ومن بعدهم؟ نعم، مزية الصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم والجهاد معه ونصرته ومشاهدة التنزيل، هذه مزايا خاصة بالصحابة لا يدركها من بعدهم. نعم. حدثنا أبو سعيد الأشج وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن الأعمش رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحابي رأى النبي صلى الله عليه وسلم وجاهد معه، فلسفين جاهد معه وسمع القرآن وتلقى من النبي صلى الله عليه وسلم وجاهد معه، فضائل عظيمة، مزايا عظيمة. نعم. حدثنا أبو سعيد الأشج وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن الأعمش حاء حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء حدثنا ابن مثنى وابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي جميعا عن شعبة عن الأعمش بإسناد جرير وبإسناد جرير وأبي معاوية بمثل حديثهما، وليس في حديث شعبة ووكيع ذكر عبد الرحمن بن عوف وخالد بن وليد. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثني سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أسير بن جابر أن أهل الكوفة وفدوا. نعم. إلى عمر قال أسير ويقال أسير. نعم. أن أهل الكوفة وفدوا إلى عمر وفيهم رجل ممن كان يسخر بأويس، فقال عمر: هل ها هنا أحد من القرنيين؟ فجاء ذلك الرجل من القرنيين من القرنيين. أحسن عليك. فقال عمر: هل ها هنا أحد من القرنيين؟ فجاء ذلك الرجل، فقال عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: إن رجلا يأتيكم من اليمن يقال له أويس لا يدع باليمن غير أم له قد كان به بياض، فدعا الله فأذهبه عنه إلا موضع الدينار أو الدرهم، فمن لقيه منكم فليستغفر لكم. حدثنا زهير بن حرب ومحمد مثنى قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد وهو ابن سلمة عن سعيد جريري بهذا الإسناد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن خير التابعين رجل يقال له أويس وله والدة وكان به بياض فمروه فليستغفر لكم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري فيها أن هذا من خير التابعين، هذا من الفضائل، لأن لا يزال المؤلف يذكر الفضائل من فضائل التابعين، من فضائلهم أويس القرني قال من خير التابعين. استشكل بعضهم قول الإمام أحمد إن خير التابعين سعيد المسيب، وجيب بأن الخيرية لسعيد إنما هي في العلم والفقه. وفي هذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن خير التابعين أو من خير التابعين أويس، وفيه النبي أمر بأن من لقيها أن يأمرها أن يستغفر له، من لقيها فليستغفر له، قال يعني يقول استغفر لي، يعني اسأل الله أن يغفر لي. وعمر طلب منها أن يستغفر له، وعمر أفضل منه، فدل على أنه لا بأس بأن يستغفر المفضول للفاضل. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد المثنى ومحمد البشار قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا واللفظ لابن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أسير بن جابر قال كان عمر الخطاب رضي الله عنه إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألهم أفيكم أويس بن عامر. نعم، الأمداد في الجيوش التي يمد بها جيوش الإسلام في الغزو، والأمداد جمع مدد. نعم، كان أمداد اليمن. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألهم أفيكم أويس بن عامر حتى أتى على أويس، فقال أنت أويس بن عامر؟ قال نعم. قال من مراد ثم من قرن؟ قال نعم. قال فكان بك برص فبرئت منه إلا موضع درهم؟ قال نعم. قال لك والدة؟ قال نعم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لا بره. نعم، هذا فضل. وقال أويس القرني فتح الراء، قرن وقبيلة من مراد، فقال أويس القرن نسبة إلى القبيلة، بخلاف قرن الذي في جنوب المملكة فإن بإسكان الراء لأنها نسبة إلى البلد، ومنه محافظة بالقرن، ومنه الشيخ عايض القرني، القرن بإسكان الراء نسبة إلى البلد، أما أويس القرني بفتح الراء نسبة إلى قبيلة من مراد. نعم. قال يقول يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لا بره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. نعم، يعني استطاع أن تطلب منه أن يستغفر لك، يعني يسأل الله أن يغفر لك، يعني لا بأس بطلب الاستغفار من الفاضل. الشيخ الإسلام رحمه الله كان يرى أنه يكره الإنسان أن يأتي شخص ويقول ادعو الله لي أو استغفر لي، ويقول هذا مكروه إلا إذا نوى أن الملك يستغفر له، لأنه جاء في الحديث أن من دعا لأخي بظهر الغيب وكل الله ملكا فقال ولك بمثل، فإذا نوى هذه النية فإنه تزول الكراهة. قد يقال أن هذا الحديث حجة على الشيخ الإسلام رحمه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لقي أويس أن يستغفر له، قال استغفر لي، وأمر عمر أن يستغفر له. وقد يقول الشيخ الإسلام رحمه الله أن هذا خاص بأويس القرني، ما ذهب من فضله. نعم نعم نعم، دليل أن النبي قال من لقيه فليستغفر له، خاص به، ما قال كل واحد لقيت كل أحد فمره أن يستغفر لك. قد يقال نعم، لأنه من خير التابعين، هذا أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو خاص به. نعم. يعني كل إنسان يعني يأتي كل ما لقي أحد قال استغفر لي، هذا في حاجة إلى المخلوق وميل إلى المخلوق، تركوا أولى. نعم، وبعض الناس يكثر كل ما قال ادعو لي كل ما لقي ادعو لي، كل ما لقيك ادعو لي. نعم، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل، فاستغفر لي. فاستغفر له، فقال له عمر بن أين تريد؟ قال الكوفة. نعم، يعني عمر طلب منه أن يستغفر له، فاستغفر له أويس، مع أن عمر أفضل منه، في دليل على أيضا استغفار الفاضل المفضول للفاضل. نعم، فقال له عمر أين تريد؟ قال الكوفة. قال لا أكتب لك إلى عاملها، قال أكون في غبراء الناس أحب إلي. قال فلما كان يعني أكون في غبراء الناس، يعني في أكون في وسطهم، في صعاليكهم وأخلاطهم الذين لا يؤبه لهم، لا يريد الشهرة وإنما يريد أن يختلط بالناس ويكون في غبراء الناس، في وسط الناس حتى لا يعرف. قال أكون في غبراء الناس في أخلاطهم وصعاليكهم الذين لا يؤبه لهم. أما إذا كتب له إلى الوالي إلى الكوفة عرفه الناس واشتهر، وكان أيضا كأنه لاحظ أويس أنه لو كتب له إلى عاملها عرفه الناس وصاروا يؤذونه ويأتون إليه يطلبون أن يستغفر لهم فيؤذونه ويشقون عليه. نعم، قال أكون في غبراء الناس حتى لا يعرف حتى لا يشتهر. نعم، فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشرافهم فوافق عمر فسأله عن أويس، قال تركته رث البيت قليل المتاع، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برص فبرى منه إلا موضع درهم له، إلا موضع درهم له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لا بره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فأتى أويسا فقال استغفر لي، قال أنت أحدث عهدا بسفر صالح. نعم، أتى أويس هذا الرجل الذي حج قال استغفر لي، فقال لا أنت اللي قدمت من الحج، أنت أحدث بعمل صالح. نعم، قال أنت أحدث عهدا بسفر صالح فاستغفر لي، قال استغفر لي، قال أنت أحدث عهدا بسفر صالح فاستغفر لي، قال لقيت عمر، قال نعم، قال لقيت عمر وأخبرك، يعني هذا الرجل الذي قدم من أشرف من أهل اليمن جاء لقي وقد حج، لقي وناس قال استغفر لي، قال لا أنت استغفر لي، أنت اللي قدمت من الحج. قال من أخبرك؟ هل لقيت عمر أخبرك؟ قال نعم. نعم، قال لقيت عمر، قال نعم، فاستغفر له ففطن له الناس فانطلق على وجهه قال أسير وكسوته بردة، فكان كلما رآه إنسان قال من أين لأويس هذه البردة، يعني أسير كساه كأنه من قبل عمر بردة، يعني رحمك الله قميص أو قماش مخطط، فكل مرة أحد قال من أين لأويس، لأنه فقير رث من أين له هذه البردة، ففطن له الناس فانصرف عنهم وبعد عنهم حتى لا يشقون عليه ويؤذونه. نعم، كأنه اختفى عنهم ولم يظهر لهم. نعم، حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني حرملة حاء، وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني حرملة وابن عمران التجيبي عن عبد الرحمن بن شماسة المهري قال سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحما، فإذا رأيتم رجلين يقتتلان في موضع لبنة فاخرج منها. قال فمر بربيعة وعبد الرحمن بن شرحبيل بن حسنة يتنازعان في موضع لبنة فخرج منها. إيش؟ عن أبي ذر رضي الله عنه. قال سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة، فإذا رأيتم رجلين يقتتلان في موضع لبنة فاخرج منها. قال فمر بربيعة وعبد الرحمن بن شرحبيل بن حسنة يتنازعان في موضع لبنة فخرج منها. هذا وهي أرض مصر كما سيأتي، وهذا في علم من علام النبوة، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستفتح ففتحت كان هذا من علام النبوة، وهي الأرض التي يذكر فيها القراط، والقراط جزء من الدينار، من الدينار أو الدرهم، وكان يتعامل به أهل مصر في ذلك الوقت ويتكلمون به كثيرا قراط. قال إلا لهم، وفيها النبي أمر بالوصية بهم خيرا، أمر بالوصية بأوصابهم خيرا، قال إذا فتحتم أرضا يقالوا فيها القراط وهي أرض مصر فاستوصوا بأهلها خيرا، لأن بأوصابها خيرا. قال إن لهم ذمة ورحما، ذمة يعني حرمة وحق، هو بمعنى الذمام، وفي اللفظ الآخر لهم رحما وصهرا. فالرحم كون أم إسماعيل وهي هاجر منهم، والصهر كون مارية القبطية أم إبراهيم منهم من مصر كان أم. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوصية بهم خيرا، قال إنكم ستفتحونها فاستوصوا بأهلها خيرا، يعني وراعوا ما لهم من الرحم والصهر. أما الرحم فلكون هاجر منهم لما سافر إبراهيم الخليل ومعه بنت عمه، وكان من أجمل النساء، ومروا بأرض مصر في ذلك الوقت، وكان بها ملك جبار، وأخذ سارة، ثم رد الله كيد الكافر فقال أخرجها عني، والقصة معروفة، إنما أتيتم بالشيطان، هو أعطاه هاجر ويقال هاجر، فأعطتها إبراهيم فتسرها فولد إسماعيل. فهذا هو الرحم، الرحم أن هاجر أم إسماعيل منهم. وأما الصهر فلأن مارية القبطية منهم، لأنها أهداها المقوقس، ولكن صار في ذلك الوقت أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم فتسرها فولدت ابنه إبراهيم. فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمراعاة الحرمة والحق الذي لهم، ومراعاة الصهر والرحم، وأمر بالوصية بأهل مصر خيرا إذا فتحت، قال لهم إلا لهم رحما وصهرا. وفي علم من أعلام النبوة حيث أخبر أنها ستفتح ففتحت، وفي أيضا من أعلام النبوة أن النبي أخبر بأن المؤمنين سيكون لهم قوة، يكون عندهم قوة وقدرة يقهرون العجم. وفي أيضا إخباره بأنه إذا رأيت رجلا يقتتل على لبنة فاخرج، فوقع كما أخبر، تكلم على قولها رجل يقتتل على لبنة، نووي النسخة الثانية. خلاف الله عنه يتنازعان فيه فيدعي كل منهما أنه من حقه، وإنما أمر بالخروج إذا رأى ذلك، لأنه دليل على استكبار أهلها على الدنيا وغلوهم فيه. إيش أعرف قوله؟ يتنازعان فيه فيدعي كل منهما أنه من حقه، يتنازع في هذه اللبنة، كل واحد يدعي أنه من حق. نعم. وإنما أمر بالخروج إذا رأى ذلك، لأنه دليل على شدة إقبال أهلها على الدنيا وغلوهم فيها. نعم. وهذا من أعلام النبوة، رأى هذا فخرج. نعم. حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي سمعت حرملة المصري يحدث عبد الرحمن بن شماسة عن أبي بصرة عن أبي بصرة عن أبي ذر رضي الله عنه قال. عن أبي نظرة ولا بصرة عندك؟ عندي بالباء صلى الله عليه. ها؟ يقول بموحدة والصاد المهملة. بصرة عن أبي بصرة؟ هو بالموحدة والصاد المهملة. نعم بصرة. نعم نعم عن أبي بصرة. نعم. لأني قبله عن عبد الرحمن بن شماسة المهري قال سمعت أبا ذر. نعم. وهنا قال عن عبد الرحمن بن شماسة عن أبي بصرة عن أبي ذر. كان في واسطة هنا. كان أحيانا عبد الرحمن بن شماسة يروي عن أبي ذر، وأحيانا يروي عنه بواسطة. نعم. عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة، أو قال ذمة وصيرا، فإذا رأيت رجلين يختصمان فيها في موضع لبنة فاخرج منها. قال فرأيت عبد الرحمن بن شرحبيل بن حسنة وأخاه ربيعة يختصمان في موضع لبنة فخرجت منها. قال من القائل؟ نعم أبو ذر قال إيش؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. إنكم ستفتحون مصر عن أبي إيش؟ عن أبي ذر. نعم. وقبله عن من؟ عن عبد الرحمن بن شماسة عن أبي بصرة عن أبي ذر. نعم. قال عن أبي ذر قال نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القراط، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة، أو قال ذمة وصهرا، فإذا رأيت رجلين يختصمان فيها في موضع لبنة فأخرج منها. قال فرأيت عبد الرحمن بن شرحبيل بن حسنة وأخاه ربيعة يختصمان في موضع لبنة فخرجت منها. نعم. وهذا فيها أن النبي أمر بالإحسان إليهم، وهذا من فضائل، في فضائل أهل مصر، وأن لهم رحما وصهرا، لأن يعني الكتاب كتاب الفضائل. نعم. ذكر في فضائل أهل اليمن أويس القرني من أمداد أهل اليمن، وذكر في فضائل مصر أن لهم رحما وصهرا، وأمر بالإحسان إليهم ومراعاة الحق الذي لهم، مراعاة الصهر والرحم. نعم. نعم. كان هذا كانها أخبر بشيء سيقع، كان هذا العلم من علام النبوة. قال إذا رأيت فوقع كما أخبر، فكأنه خاص أنه رآه يختصمان في لبنة، ويحتمل أنه عام، وإذا رأيت الذين يختصمون في الدنيا فلا تدخل معهم. نعم. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا مهدي بن ميمون عن أبي الوازع جابر بن عمرو الراسبي سمعت أبا برزة رضي الله عنه يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا إلى حي من أحياء العرب فسبوه وضربوه، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أهل عمان أتيت ما سبوك ولا ضربوك. نعم. وهذه من قبل أهل عمان، هذه من فضائل أهل عمان، لو أتيتهم ما سبوك ولا ضربوك. نعم. هذه من فضائلهم. نعم. حدثنا عوق يعني فضائلهم حسن المعاملة، وأنهم لا يسبون ولا يضربون. نعم. بل يحسنون المعاملة. نعم. من قبلهم بحسن المعاملة. نعم. حدثنا عقبة بن مكرم العمي قال حدثنا يعقوب يعني ابن إسحاق الحضرمي قال أخبرنا الأسود بن شيبان عن أبي نوفل رأيت عبد الله بن الزبير رضي الله عنه على عقبة المدينة قال فجعلت قريش تمر عليه والناس عن أبي نوفل رأيت عبد الله بن الزبير رضي الله عنه على عقبة المدينة قال فجعلت قريش تمر عليه والناس حتى مر عليه عبد الله بن عمر فوقف عليه فقال السلام عليك أبا خبيب أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا أما والله لأمة أنت أشرها لأمة خير. ثم نفذ عبد الله بن عمر فبلغ الحجاج موقف عبد الله وقوله فأرسل إليه فأنزل عن جذعه فألقي في قبور اليهود، ثم أرسل إلى أمه أسماء بنت أبي بكر فأبت أن تأتيه، فأعاد عليها الرسول لتأتيني أو لأبعثن إليك من يسحبك بقرونك، قال فأبت، وقالت والله لا آتيك حتى تبعث إلي من يسحبني بقروني، قال فقال أروني سبتي يعني النعلين الذي ليس لهما شعر. نعم. فقال أروني سبتي، فأخذ نعليه ثم انطلق يتوذف حتى دخل عليها يعني يسرى يتوذف يسرى. نعم. حتى دخل عليها فقال كيف رأيتني صنعت بعدو الله؟ قالت رأيتك أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك، بلغني أنك تقول له يا ابن ذات النطاقين أنا والله ذات النطاقين، أما أحدهما فكنت أرفع به طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعام أبي بكر من الدواب، وأما الآخر فنطاق المرأة التي لا تستغني عنه، أما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن في ثقيف كذابا ومبيرا، فأما الكذاب فرأيناه، وأما المبير فلا إخالك إلا إياه. قال: فقام عنها ولم يراجعها. نعم، هذه القصة في قتل عبد الله بن الزبير لما تولى إمارة الحجاز. كان عبد الله بن الزبير قد بويع له بالخلافة بعد موت يزيد بن معاوية سنة 64 من الهجرة. بايعه أهل الحجاز وبايعه أهل الشام، ولم يبقى إلا بعض بني أمية. فخرج عليه عبد الملك بن مروان، وكان مروان الحكم قبله وأبوه، كاد أن يبايع عبد الله بن الزبير ثم لم يبايع، ودعا لنفسه الخلافة ثم توفي. فبايع بعض بني أمية لعبد الملك بن مروان، وصار يدعو نفسه بالشام، ثم أخذ بعض بلاد الشام شيئا بعد شيء، وقاتل مصعب بن الزبير أخو عبد الله بن الزبير، جرت بينهم المعارك. ثم بعد ذلك انتصر عبد الملك بن مروان وأخذ الشام وأخذ العراق، وولى الحجاج بن يوسف إمرة العراق، ثم وكل إلى الحجاج مهمة قتال عبد الله بن الزبير في مكة. وكان عبد الله بن الزبير في مكة وهي عاصمة خلافته، كان قد بويع له بمكة والمدينة والطائف والشام. فجعل الحجاج بن يوسف أمير العراق لعبد الملك مروان، يرسل الجيوش إلى مكة لقتال عبد الله بن الزبير. حصل بينه وبين عبد الله بن الزبير قتال، وفي النهاية انتصر الحجاج فقتل عبد الله بن الزبير، هو صحابي جليل، وصلبه على خشبة على الجذع كما في هذا الحديث، ورمى الكعبة بالمنجنيق وهدمها. وكان عبد الله بن الزبير طبق الحديث الذي روته عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لولا قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة وجعلت لها بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، باب يدخل الناس منه وباب يخرج منه، وأدخلت الحجر. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي منعه حداثة عهدهم بالكفر، وأن عقولهم تنكر هذا، وأن يخشى عليهم من الردة. فعبد الله بن الزبير طبق الحديث وقال: استقر الإسلام الآن، وما خشيه النبي صلى الله عليه وسلم زاد. فأدخل الحجر عبد الله بن الزبير، وفتح بابا غربيا، ونزل الباب الشرقي كان مرتفع، فصار الناس يدخلون من باب ويخرجون من باب، وصار يستلم الأركان الأربعة كلها، هي صارت على قواعد إبراهيم. ولهذا فإن عبد الله معاوية لما طاف بالكعبة جعل يستلم الأركان الأربعة كلها، فأنكر عليه ابن عباس، قال: تستلم الأركان الأربعة؟ ما يستلم إلا الركن اليماني والحجر الأسود. فقال معاوية لابن عباس: يا ابن عباس، أفي البيت شيء مهجور؟ يعني البيت ما يهجر، كله استسلم الأركان كلها. فقال ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولم أرى النبي صلى الله عليه وسلم إلا الركن اليماني. قال: صدقت. ورجع إلى قوله. هذا قبل أن يتولى عبد الله بن الزبير. لما تولى عبد الله بن الزبير أدخل الحجر، فصارت القواعد كلها على قواعد إبراهيم، الأركان كلها على قواعد إبراهيم، فصار السلم الأركان الأربعة كلها. لكن الحجاج لما انتصر على عبد الله بن الزبير رمى الكعبة بالمنجنيق وهدمها، ثم بناها وأخرج الحجر، أخرجه على ما كانت عليه في الجاهلية، وسد الباب الغربي ورفع الباب الشرقي وأعادها على ما كانت عليه في الجاهلية. فكان عبد الملك بن مروان بعد ذلك لما حج وقال إن عبد الله بن الزبير يكذب على عائشة ويقول عنده حديث كذا وكذا، فأنكر عليه بعضهم وقال: لا تقول هذا يا أمير المؤمنين، إني سمعت عائشة تقول كذا وكذا. فسكت طويلا، روى هذا الإمام مسلم في مكان آخر، وقال: ليتنا تركناه وما أراد. والحجاج لما قتل عبد الله بن الزبير صلب على جذع، فمر به عبد الله بن عمر من الزهاد، صحابه كان لا يدخل في في الخلاف الذي يكون بين الناس والقتال، ولكنه رضي الله عنه عنده شجاعة وعنده قوة. كان الحجاج بن يوسف يتكلم في عبد الله بن الزبير ويقول أنه عدو الله وأنه من ظلمه وجوره. فمر عبد الله على عبد الله بن عمر عبد الله بن الزبير وهو مصلوب على الخشبة، وجعل يقول السلام عليك السلام عليك أبا خبيب، السلام عليك أبا خبيب، السلام عليك أبا خبيب، ثلاث مرات في تكرار السلام، في السلام مشروعة السلام على الميت وتكرار السلام عليه ثلاثا. قول أبا خبيب كنية، كنية عبد الله بن الزبير وأكبر أولاده، وقال له ثلاث كنى أبو بكر وأبو خبيب. قال ثم قال أما كنت أما والله كنت أنهاك عن هذا، كرر هذا يعني عن منازعة طويلة للحجاج والعبد الملك بن مروان خوفا من تصل الحال إلى ما وصلت إليه. ثم قال أما والله إنك ما علمت أنك صوام قوام وصول للرحم، وهذا فيه دليل على أن عبد الله كريم على عكس ما يظن بعض الناس يصفونه بالشح. ويقول الشاعر دعني من نصر خبيبني دعي دعني، يذكر في الشعر أبيات دعني من نصر الخبيبني دعي، وذكر أنه الشح، وهذا باطل. عبد الله بن عمر أظهر أنه وصول الرحم وأنه كريم وأنه صواب، وقال أما والله إن الأمة أنت فيهم أنت شرهم هم خير. قال العبارة قال أما والله لأمة إيش أنت شرها لأمة خير. نعم الله أما والله لأمة أنت شرها لهي خير. هذا فيه بيان مناقب عبد الله بن الزبير وفي شجاعة عبد الله بن عمر، ولم يبالي بالحجاج وكان ظلوما غشوما، فأظهر مناقب عبد الله بن الزبير وأثنى عليه. والحجاج كان يشيع عبد الله بن الزبير أنه عدو الله وأنه ظالم، عبد الله بن عمر أشاع فضائله وأثنى عليه، وهذا يبلغ الحجاج لأن عبد الله بن عمر له منزل عظيمة. فبلغ الحجاج ما ثناء عبد الله بن عمر وقوله، فكانت نتيجة لذلك أمر بإزاله عن الجذع الصلب، وكان مصلوب على خشبة. فلما سمع عبد الله بن عمر يثني عليه ويشيع فضائله بين الناس وهو صحابي جليل، خشي أن يتأثر الناس فأنزل من الجذع. قال وألقي في قبور اليهود، هذا لعله مهم بعض الرواة، لأن مكة ما فيها يهود، مكة ما فيها يهود، قالوا أنزلوا فوضع في قبور اليهود، لعل هذا وهم بعض الرواة، لأن مكة ليس فيها يهود. فعبد الله بن الزبير قتل مظلوما رضي الله عنه، وهو أمير المؤمنين الذي بايعه أهل الحل والعقد. وعبد الملك بن مروان كما قال إنه من الخوارج الذين خرجوا عليه، لأنه بويع له بعد موت يزيد بن معاوية سنة 64 من الهجرة، وقتل سنة 73 من الهجرة. خرج عليه عبد الملك بن مروان لأنه استتب له الأمر في الحجاز وفي الشام، ثم إلا بعض بني أمية كاد مروان بن الحكم أن يبايع ثم لم يبايع، ودعا لنفسه ثم لم تطل حياته، ثم قام بعده عبد الملك مروان ودعا لنفسه بالخلافة حتى أخذ بعض الشام شيئا فشيء حتى تم له الأمر. والله تعالى يحكم بينهما بحكمه العدل. نعم نعم لا قصة في مكة لا لا لا ما هو صحيح. قولوا في المدينة يعني مكة، سماها مدينة مكة مدينة لأنها مدينة عظيمة، لأن كل بلد كبير سمى مدينة، ما نقل عبد الله بن الزبير للمدينة. هذا من يقول المحشي ذا لا في الحديث في المدينة المراد بها مكة، سمى مكة مدينة لأنها مدينة واسعة. نعم ما نعقل عبد الله بن الفضائل، فضائل عبد الله بن الزبير من فضائل عبد الله بن الزبير. ثم بعد ذلك الحجاج لما قتل عبد الله بن الزبير أرسل إلى أمه أسماء بنت أبي بكر وقال لها تأتيني، أرسل لها رسول فامتنعت ورفضت وقال لا آتي، فأرسل إليها مرة أخرى وقال تأتيني أو لا أرسلن من يسحبها بقرونها، يعني ضفائرها وشعورها، كانت شجاعة رضي الله عنها، ومن شجاعتها أنها كانت تشجع عبد الله بن الزبير على البقاء في الإمارة، حتى أن الناس تركوه في آخر الأمر وقال ما بقي مع أحد، ما بقي أحد، فجعل تشجعه وقال ما دمت على الحق اصبر. ثم قال أخشى أن يقتلون بعد موتي، أن كذا يمثلون بعد موتي. قالت يا بني وما يضر الشاة سلخها بعد موتها أو بعد ذبحها. كانت تشجع رضي الله عنها شجاعة، أسمى بنت أبي بكر وهي أخت عائشة منها، هي زوجة الزبير. أرسل الحجاج لما قتل عبد الله بن الزبير ابنها، أرسل إليها قال تأتيني، فرفضت وقالت لا آتيك، فأرسل إليها مرة أخرى وقال لا تأتيني أو لأرسلن من يسحبها بقرونها بشعورها. فقالت لا آتيك، أرسل من يسحب بقرونه، تحداه. قالت لا آتي، فرجع الرسول قال رفضت وقال ترسل لمن يسحب بقروني. فلما رأى قال أعطوني سبتي يعني عالية، لبس حذاءه وجعل توذف يسرع حتى دخل عليها. الصحابة لهم هيبة، حتى ولو كانت امرأة لهم منزلة ومكانة، مع ظلم الحجاج وجوره ما قدر يفعل شيء مع أسماء. فقال له كيف رأيتني فعلت بعدو الله، يعني ابنها عبد الله بن الزبير. قالت رأيتك أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك، أفسدت عليه دنياه قطعت عليه حياته لكن أفسد عليك آخرتك بسبب ظلمك وجورك. ثم قالت أسمعك تقول تعيرني، تقول ذات النطاقين، ذات النطاقين أنا أفتخر بها، نطاقين ثوب قطعته قطعتين، قطعة سفرة لطعام النبي صلى الله عليه وسلم وقطعة ثانية شد بها ظهري ما لا تستغني عنه المرأة، هذا الذي تعيرني به منقبة لي. ثم قالت إن رسول الله أخبرنا في بني ثقيف، الحجاج الثقفي بني ثقيف، كذابا ومبيرا، أما الكذاب فقد رأيناه وهو المختار بن أبي عبيدة الثقفي الذي دعا النبوة، وأما المبير وهو مهلك فلا أرى إلا أنت، لا أظن إلا أنت، أنت المبير. شو القوة جابهت؟ قالت الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا في ثقيف كذاب ومبير، فالكذاب خرج هو المختار بن أبي عبيدة الثقفي، المختار بن أبي عبيدة الثقفي الذي ادعى النبوة، وأما المبير فلا إخالك إلا أنت، ما أظنه إلا أنت. ألقمته حجرا ثم قام وتركها ولم يفعل شيئا. نعم. حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن جعفر الجزري عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان الدين عند الثريا ذهب به رجل من فارس أو قال من أبناء فارس حتى يتناوله. وهذه من قبل لأهل فارس، قد تحقق هذا الفضل لمن آمن من الفارس كسلمان الفارسي رضي الله عنه وغيره ممن آمن وسبقوا إلى الإسلام والجهاد في سبيل الله. ولمن قبل أهل فارس لو كان الدين ثريا لنا له رجل من أهل فارس كسلمان الفارسي رضي الله عنه، معروف قصته الطويلة، قد عاش 150 سنة في قصة الطويلة حينما كان يطلب هذا الدين ويسأل الرهبان، كان يتنقل من شخص إلى شخص حتى جاء إلى المدينة وبيع فيها اليهودي ثم اعتق. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نزلت عليه سورة الجمعة، فلما قرأ وآخرين منهم لما يلحقوا بهم قال رجل من هؤلاء من هؤلاء يا رسول الله، فلم يراجعه النبي صلى الله عليه وسلم حتى سأله مرة أو مرتين أو ثلاثة، قال وفينا سلمان الفارسي، قال فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال لو كان الإيمان عند الثريا لنا له رجال من هؤلاء، يعني من أهل فارس لمن قبلها. نعم. هذه من فضائل أهل فارس، الكتاب كتاب الفضائل. نعم. نعم. نعم هو أهل العمال، يقولون هم أهل البحرين، سمى كل منطقة سمى بحرين، هم أهل العمال الموجودين. نعم. منطقة. نعم. منطقة الشرقية. نعم. حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد واللفظ لمحمد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجدون الناس كإبل مئة لا يجد الرجل فيها راحلة. يعني الناس المستقيم في دينه وخلقه قليل في الناس. معنى الحديث على الصحيح اختلف في معنى الحديث. الصواب معنى الحديث أن المستقيم في دينه وخلقه قليل في الناس كما أن الراحلة قليلة في الإبل. المستقيم في دينه وخلقه قليل في الناس كما أن الراحلة قليلة في الإبل. الراحلة تصلح للركوب. راحلة يعني فاعلة بمعنى مفعولة. راحلة يعني ترحل. نقول عاش عيشة راضية يعني مرضية. راحلة مرحلة. يعني ما كل راحلة ما كل بعير يصلح تكون راحلة. لابد تروض وتعود البعير على حمل الأثقال وعلى الأسفار. ما كل واحدة تصلح تكون راحلة. بعض الإبل إذا ما كانت راحلة ما يستطيع يلقي متاعك ويترك. الراحلة تكون تروض وعندها صبر وتحمل. متى يوجد راحلة من الإبل؟ والمعنى أن المستقيم في دينه وخلقه قليل في الناس كما أن الراحلة قليلة في الإبل اللي ترحل وتروض تكون عندها قدرة على تحمل الأسفار والأثقال. هذه قليلة في الإبل. نعم. كتاب البر والصلة والآداب. حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي وزهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أبوك. وفي حديث قتيبة من أحق الناس من أحق بحسن صحابتي ولم يذكر الناس. حدثنا أبو قريب في وجوب البر والصلة وأنه يجب على الإنسان أن يبر وأن يصل رحمه. وأعظم الرحم هما الأبوان الأم والأب ثم الأقرب الأقرب. وفي فضل حق الأم وأن حق الأم مقدم على حق الأب. أن حق الأم يزيد على حق الأم ضعف حق الأم 3 مرات لما لها من العناية بالولد ولما تعانيه من الحمل ثم الوضع ثم الإرضاع ثم التربية والعناية. والأب له حق التربية والأبوة والنفقة على الولد وعلى أمه. قال بعضهم إن حق الأب أعظم. والصواب أن حق الأم أعظم كما في هذا الحديث مقدم. وهم أحق الناس بحسن الصحابة. فيجب على الإنسان أن يحسن صحابة والديه وأن يبر والديه. وأعظم الرحم الأبوان ثم الأجداد والأجداد والجدات والإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأبنائهم وبناتهم والأقرب والأقرب. كل من قرب صار حقه أعظم. وأعظم الرحم عمودي النسب الأب والأم. الأم أول ثم الأب ثم الإخوة والأجداد والأخوات والأعمام والخالات الأقرب والأقرب وأبناء الأعمام. نعم. حدثنا أبو كريم محمد بن علاء الهمداني قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن عمارة بن قعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله من أحق الناس بحسن الصحبة؟ قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك ثم أدناك أدناك. نعم. في دليل على أن الأم لها 3 حقوق والأب له حق واحد ثم أدناك أدناك وفي الأخ الأخر ثم الأقرب فالأقرب. نعم. والأقرب من الأجداد الأجداد والجدات والأخوة والأخوات وأبناء ثم أبناؤهم ثم العمام والعمات ثم أبناؤهم والأخوة والأخوات وأبناؤهم. نعم. نعم. يصلها بالسلام وبالكلام وبالهدية. لازم من هذا بنت العم هذه من الأقارب ولا سيما إذا كانت كبيرة سلم عليها أو بلغها السلام يهدي إليها الهدية ينفق عليها إذا كانت فقيرة. كل هذا من صلة الرحم. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال لا يخلو بها. أقول لا يخلو بها. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن عمارة وابن شبرمة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثل حديث جرير وزاد فقال نعم وأبيك لا تنبأ أن نعم وأبيك لا تنبأ هذا قسم نعم وأبيك لا تنبأ أن لا تخبرن وهذا القسم حلف بغير الله هذا كان أولا في أول هجرة كانوا يحلفون بآبائهم ثم نسخ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم ولا بالأنداد فمن كان حالفا بالله فليحلف من كان فعلا فليحلف بالله وليصمت كل وقت النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى عمر ويحلف بأبيه فقال النبي لا تحلفوا بآبائكم ولا بالأنداد هذا كان أولا ثم نسخ وهل يدخل النسخ في العقائد نعم يدخل النسخ في العقائد إنه الذي لا يدخله لأن هذا شرك أصغر الحديث بغير الله الذي لا يدخل النسخ الشرك الأكبر أما الشرك الأصغر فيدخله كان الناس يقول ما شاء الله وشاء محمد ثم نسخ وقيل إن هذا مما يجري على اللسان بغير قصد وأبيك والصواب الأول إن هذا كان أولا كان الناس يحلفون بآبائهم ثم نسخ كان هذا في أول هجرة ثم نسخ نعم لكن قوله فقال نعم وأبيك هذا قول أبو هريرة ها؟ لا هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم وأبيك لا تلبان نعم حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا شبابة قال حدثنا محمد بن طلحة حاء وحدثني أحمد بن خراش قال حدثنا حبان قال حدثنا وهيب كلاهما عن ابن شبرمة بهذا الإسناد في حديث وهيب من أبر وفي حديث محمد بن طلحة أي الناس حق مني بحسن الصحبة ثم ذكر بمثل حديث جرير حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب حاء وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يعني بن سعيد القطان عن سفيان وشعبة قال حدثنا حبيب عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد فقال حي والدك قال نعم قال ففيهما فجاهد قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن حبيب سمعت أبا العباس سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله قال مسلم أبو العباس اسمه السائب بن فروخ المكي حدثنا أبو كريب قال أبو السائب بن فروخ المكي وقال أبو الشعر الأعمى نعم حدثنا أبو كريب قال أخبرنا ابن بشر عن مسعر حاء وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا وعن معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق حاء وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة كلاهما عن الأعمش جميعا عن حبيب بهذا الإسناد مثله حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب أن ناعما مولى أم سلمة حدثه أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله قال فهل من والديك أحد حي قال نعم بل كلاهما قال فتبتغي الأجر من الله قال نعم قال فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان جريج يتعبد في صومعه قف على حديث جريج وهذا الحديث الأول قوله أحي والديه قال نعم قال ففيهما فجاهد والحديث الثاني أن الرجل قال يا رسول الله أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله قال أحي والديك قال كلاهما قال أرجع إليه فأحسن صحبتهما محمول على أن الجهاد في حقهما سنة مستحب أو فرض كفاية فيكون بر الوالدين مقدم على الجهاد لأن بر الوالدين فرض والجهاد مستحب أو فرض كفاية إذا قام بالملك فسقط الإثم على الباقين أما إذا تعين الجهاد وصار فرض عين فإنه في هذه الحالة لا يستأذن الوالدان قال العلماء والجهاد يكون فرض عين في ثلاث حالات الحالة الأولى إذا وقف في صف القتال قبل أن يأتي ويصل إلى صف القتال سنة في حقه، فإذا وقف في صف القتال فلا يجوز له أن يفر، صار عليه فرض عين، لأنه إذا فر خذل إخوانه المسلمين، فيكون فرض عين في هذه الحالة. إذا وقف في صف القتال، صف قتال صف المسلمين وصف الكفار والتقى الصفان، في هذه الحالة صار فرض عين ولو كان قبل ذلك مستحب، فلا يجوز له أن يفر. فإذا فر كان هذا من الكبائر، يكون فر من الزحف. الحالة الثانية إذا استنفر الإمام، إذا استنفر الإمام واحد أو بعض الناس وأمره بالجهاد صار فرض عين. إذا استنفر الإمام طائفة أو جماعة أو شخص إمام المسلمين صار فرض عين في حقه هذا الذي استنفره، فلا يستأذن الوالد في هذه الحالة. الحالة الثالثة إذا هجم العدو وداهم بلدا من بلاد المسلمين، إذا داهم بلدا من بلاد المسلمين صار فرض عين، يجب على أهل البلد أن يقاتلوا كلهم الذكر والأنثى الصغير والكبير، ولا يستأذن الأبوان. ثم فإن لم يندفع هجوم الكفرة وجب على البلد التي تليهم ثم الذين تليهم، فإذا لم يندفع وجب على جميع المسلمين أن يردوهم حتى يندفع شرهم. إذا هجم العدو على بلد بلاد المسلمين صار فرض عين على أهل البلد، فإذا دافعوا على أنفسهم واندفع العدو فالحمد لله، وإلا وجب على من يليهم من البلدان ثم من يليهم حتى يعم الجميع جميع المسلمين إذا لم يندفعوا ولا يسلموا إخوانهم أهل البلد الذين هجم عليهم العدو، لا يسلمهم للعدو. فهذا الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال حي قال ففيهما فجاهد، والرجل الآخر الذي قال يا رسول الله بايعك على الهجرة والجهاد قال أبتغي الأجر من الله، قال تبتغي الأجر من الله أحيى لك والدان؟ قال نعم كلاهما. قال ارجع إليهم فأحسن صحبتهم، محمول على أن الجهاد في حقهما لم يكن فرض عين وإنما كان مستحب أو فرض كفاية، فلهذا قدم عليه بر الوالدين وقال استأذن والديك أو أحسن صحبة والديك أو جاهد في والديك. نعم. ها ولو إذا دخل في الصف يجب عليه، ما يجوز له أن يفر، يكون فرض. ها نعم في جهاد الطلب، نعم الكلام هذا في جهاد الطلب، نعم إذا وقف في الصف فلا يجوز له أن يفر. نعم. مجمع بضم أوله وفتح الجيم وتشديد الميم المكسورة، ابن يحيى ابن يزيد بن جاري الأنصاري كوفي صدوق. تقريب مجمع إيش؟ بضم أوله وفتح الجيم وتشديد الميم المكسورة، بضم أوله وفتح الجيم وتشديد مجمع على وزن اسم الفاعل. حسنا نعم بارك الله فيك. نعم. يقول فضيلة الشيخ أنا متزوج من امرأة صالحة ولي منها 5 أبناء وأرغب في الزواج مرة ثانية ولكنها ترفض، فما نصيحتك لي ولها بارك الله فيكم؟ ليس لها أن ترفض، يجوز للإنسان أن يتزوج لكن يجب عليه العدل، يجب عليه أن يعدل بين الزوجتين، وإذا كانت الواحدة لا تعفه ويخشى على نفسه يجب عليه أن يتزوج الثانية، فإذا لم تعفه الثانية وجب عليه أن تزوج ثالثة، فإذا لم تعفه الثالثة وجب عليه أن تزوج رابعة، ولكن يتلطف معها مع الزوجة ويخبرها ويبين لها الحكم الشرعي وأنها يجب عليها أن تقبل الحكم الشرعي ولا تعارض، ويسترضيها يعطيها كما يقول بعض الناس إرضاء ويسترضيها ويبين لها أنه سيعدل وأنه سيعطيها حقها والحمد لله. نعم. هل يصح حديث صلاة التسابيح؟ الصواب أن حديث التسبيح حديث صلاة التسابيح ضعيفة، وإن صح بعض إسنادها فهي شاذة لمخالفة الحديث الصحيح، وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في يومه وليلته محفوظة ليس فيها تسابيح، صلاة التسابيح. نعم. إذا دخل الرجل المسجد هل يسلم على الناس بصوت مرتفع أم يصلي تحية المسجد أولا؟ لا يسلم على السلام عليكم ثم يصلي التحية. نعم. هل لشهر رجب مزية خاصة في الصلاة والصيام والعمرة؟ ليس له مزية خاصة، العلماء ليس لشهر رجب خصوصية لا في الصلاة ولا في الصوم ولا في شيء، وإنما يصلي الإنسان ما يصلي في غيره إذا كان يصلي الليل صلاة الضحى، كذلك الصوم إذا كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر يصوم من رجب أو يصوم من الاثنين والخميس أو يصوم يوم الفطر ويومين فلا يخص رجب. أما العمرة فثبت أن عمر رضي الله عنه أمر بالعمرة، يحتمل أنها مشروعة. قال شيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله إنها سنة خليفة الراشد، فيرى أنها استحب العمرة في رجب لأن عمر فعلها أو أمر بها تكون سنة خليفة الراشد. والعلماء ذكروا في كتب الفقه أن رجب ليس له مزية خاصة لا في الحج ولا في العمرة ولا في الصوم ولا في الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ، أعمل مدرسة خارج الرياض على بعد 150 كيلو وأذهب أيام الدراسة مع مجموعة من الزميلات وينقلنا سائق معه زوجته ونرجع في نفس اليوم، فهل علينا حرج في ذلك؟ نعم، هذا السفر والأصل السفر لا يجوز إلا مع محرم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل تؤمن بالله والأخرى تسافر إلا مع ذي محرم. ذهب النووي جماعة إلى أنه لا بأس بالسفر مع نسوة ثقات، وهذا قول مرجوح، ولكن هذا هناك من يرى من أهل العلم ومن يفتي من المعاصرين الشيخ لهم بالجواز. نعم. يقول فضيل الشيخ، سأعتمر قريبا، لا سيما إذا أمرت الفتنة. نعم. سأعتمر قريبا إن شاء الله تعالى، وسنأتي المملكة عن طريق البحر، وسننزل في جدة بدون إحرام، وبعدها نذهب المدينة ونعتمر من هناك من أبيار علي، فهل إحرامنا صحيح مع أننا مررنا في البحر برابغ ولم نحرم؟ نعم، إحرامكم صحيح لأنكم مررتم برابغ وأنتم لا تريدون مكة وإنما تريدون المدينة، فأنتم تزورون المسجد النبوي ثم بعد ذلك تحرمون من أبيار علي، يكون حكم أهل المدينة. نعم نعم. من ذهب إلى جدة من الرياض وهو يريد العمرة عليه أن يحرم إذا حاد الميقات، إذا كان في الجو ولو كان عنده عمل يحرم ويؤدي العمرة ثم يرجع، أو يذهب إلى عمله وإذا انتهى العمل يخرج إلى الميقات، يخرج إلى الميقات طائف ويحرم. بين أمرين، هو إما أن يحرم حين مجيئه أو يقضي عمله في جدة وإذا انتهى عمله ذهب إلى الميقات وأحرم. نعم. يقول إذا كان للمسجد ساحة داخلية مفتوحة فهل دعاء الخروج من المسجد يقال بعد الخروج من باب المسجد إلى الفناء الداخلي أو يقال عند الخروج من الفناء الداخلي إلى الشارع؟ يقال بعد الخروج من باب المسجد، باب المسجد باب السرحة والرحمة، رحمة المسجد، هذا هو باب المسجد، لأن الرحمة والسرحة لها من المسجد، لا يجوز البيع والشراء فيها ولا يجوز تلويثها، فهي من المسجد. المراد إذا خرج من باب المسجد، أما هذا باب الداخل. نعم نعم، الخارج اللي يخرج من المسجد إلى الشارع هذا باب المسجد. نعم. وفق الله الجميع، ثبت الله الجميع، صلى الله عليه وسلم.